اجتحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا وأنت لم تشفي التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي لأتضع لكي لا أرى وأطرى تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعداءنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسي لك يا نبي عمياه على صحك بنت شعبي عيناي تسكب ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيناي تحزن على نفسي من أجل بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب وكراد في الجب حياتي وطرحوا علي شبكا فاضت المياه فوق رأسي وقلت إنه تركني عنه صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن تلبطي يوم إن صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف قصمت يا رب خصومة نفسي وخلصت حياتي نظرت يا رب إلى اضطراب وحكمت في دعواي رأيت انتقامهم كله وتحريك شفاه القائمين علي وصرت تلاوتهم كله في جلوسهم وفي قيامهم انظر إلى عيونهم وجزهم بالتعب على قساوة قلوبهم وأطردهم وإفنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث القدوس إلهنا